هذا الشهر المبارك يسمع كلامنا ويشهد مقامنا، تعرض عليه الأعمال في السنة على الأقل مرة، وهناك بعض الروايات الدالة على عرض الأعمال في الأسبوع مرة أو مرتين. المهم في هذه الليالي والأيام أحب أن أؤكد على حقيقة، كونوا معي جيدا، هذه هي المقدمة القصيرة ضرورية جدا. البعض يتساهل في شهر رمضان من أوله إلى النصف، يقول الآن المهم العشرة الأخيرة وقبل ذلك ليلتين من ليلة التاسع عشر. ومن الممكن البعض حقيقة يتقن الليالي من ليلة القدر الأولى إلى أواخر شهر رمضان المبارك، هذا شيء جيد، ولكن هذا بمثابة إنسان موظف لا يداوم إلا ثلث الشهر ويأخذ راتب، هو فرحان أن أخذ راتب، ولكن نسي أن هذا الراتب مقابل عشرة أيام. لو داوم دواما كاملا في طوال الشهر لأخذ راتبا كثيرا. نحن ننظر دائما إلى الرواتب الفعلية ولا ننظر إلى الرواتب المقدرة، الرواتب التي خصمت منا، ننظر إلى المدفوع ولا ننظر إلى المخصوم، والحال أنه في أغلب الأوقات ما خصم منا أكثر بكثير مما دفع لنا. طبعا في الحياة الدنيا لا نعرف ذلك، في المعاشات الإنسان يناقش على الفلس الواحد لأن هنالك ورق مطبوع عليه، ولكن في القضايا الأخروية ليس هنالك من تقرير واضح، ولكن كل إنسان ألزمناه كل إنسان ألزمناه طائره في عنقه، ويأتي ذاك اليوم الذي يقرأ كتابه بنفسه، التقرير الحاسوبي، نعم، في عرصات القيامة. إذن الذي يريد شهر رمضان متميز ويريد الجائزة ليلة العيد يعمل من هذه الليلة، من هذه الليلة نبدأ العمل الجاد بإذن الله عز وجل. ماذا نعمل في شهر رمضان المبارك؟ طبعا واضح جدا، أفضل الأعمال كما قال النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم لوصيه المرتضى عندما سأله عن أفضل الأعمال، السائل نعم السائل، المجيب نعم المجيب، والسؤال نعم السؤال. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم ما وضع يده على الصيام أو القيام أو ما شابه ذلك، كل ذلك مهم. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وضع يده على المحرك. أنت عندما تشتري هذه الأيام سيارة لا تنظر إلى البريق الخارجي، لا تنظر إلى مظاهر الزينة في السيارة، تسأل البائع، طبعا إذا كان قصدي جهاز مستعمل، سيارة مستعملة، تقول له كيف المحرك، هذا المحرك ما ليس فيه عيب؟ إذا كان المحرك جديدا لا يهمك الظاهر. النبي الأكرم صلى الله عليه وآله وسلم وضع يده على محرك الوجود، على محرك الإنسان، ذلك الذي يقي الإنسان الآفات والشرور ويدفعه للأمام. النبي الأكرم قال أفضل الأعمال، عبر عن أفضل الأعمال بالورع عن محارم الله. الورع عن محارم الله إخواني بكلمة مختصرة هذه الليلة في الواقع النصائح ووصايا متفرقة ولكن مهمة لمن أراد أن يصوم هذا الشهر الكريم. إخواني الورع عن محارم الله قضية، مو قضية ترك المعاصي، ترك المعاصي أمر سهل، شاب في قمة الشهوة ويريد أن يقترب من فتاة، إنسان مؤمن مثله شاب مثله يقول يا فلان نعم جاهد نفسك هذه اللحظات، تذكر يوسف الصديق، تذكر نار جهنم، تذكر الفضيحة الاجتماعية، تذكر الحرمان من الزوجة الصالحة، أنتم تعرفون الذي يدمن النظر للنساء وللمحرمات أول عقوبة في الدنيا أن يحرم الزوجة الصالحة، إن الطيور على أشكالها تقع، يبتلى بامرأة من أسوأ النساء، وقد تكون المرأة مو بهذا المستوى ولكن يبتلى بذرية مشاكسة، هذا جزاء نعم ما كان يعمل من في الحرام من هذا الباب. أرجع وأقول ترك الحرام أمر، لا أقول أمر سهل جدا ولكنه ميسور. الأعلى من ترك الحرام التورع عن الحرام. ما معنى التورع عن الحرام؟ التورع حالة قلبية، وبعبارة أخرى الزهد في الحرام، وبعبارة ثالثة وأوضح القرف من الحرام. لاحظوا جيدا، مر إنسان يترك الحرام ويقول يا ليت الفقيه أجاز لنا. تلاحظون البعض يبحث عن الاحتياطات الواجبة فلا يبحث الأعلم فالأعلم، يبحث عن ذلك الفقيه الذي يجوز له الأمر، هو احتياط وجوبي لا يجوز فيبحث من الفقهاء يقول من الذي يجوز هذا الأمر، يعني قلبه مع الفعل. الآن طبعا الذي يبحث عن الجواز لأنه شهوته مطابقة للجواز. المهم الإنسان إذا وصل إلى درجة في الواقع زهد في الحرام. هل تعرفون ما معنى الزاهد في الحرام؟ مثال واضح جدا، المثال يقرب. نحن عادة في الأوضاع الطبيعية الصحة والعافية أدامها الله لنا جميعا لنا اشتهاء للطعام، خاصة هذه الأيام بعد الصوم. الإنسان على كل عندما يصلي أول الوقت من باب جهاد النفس يصلي وقلبه يميل إلى الطعام، وخاصة إذا كانت الرائحة فائحة. ولهذا يقولون إذا أراد أن يصلي الإنسان في شهر رمضان يصلي أول الوقت إلا بالأمرين يؤخر. أولا عندما تنازعه نفسه إلى الطعام، ذلك اليوم جائع كثير، إذا أراد أن يأكل يأكل عفوا يصلي وفكره في الطعام، هذا ليأكل ثم يصلي. وإنسان آخر قوم ينتظرونه على الإفطار، نعم مراعاة المؤمنين، وعلى كل حال الجهات الاجتماعية أيضا راجحة. الشاهد نحن بشكل عام نميل إلى الطعام أيما ميل، ولكن هل زرتم مريض في المستشفى؟ عندما تذهبون لزيارة بعض المرضى وأنت جائع ويؤتى له بطعام شهي، طعام المستشفيات طعام صحي نظيف على القواعد الطبية، ويقدم له الطعام وهو يقول لا أشتهي، جائع ولكن لا يشتهي الطعام، يأكل لقمتين تنقلب نفسه يعاف الأكل، وأنت تتعجب تنظر إلى الطعام الشهي نفسك تنازعك يسيل لعابك وهذا المريض يدفع الطعام دفعا، يقال هذا زهد في الطعام. أنت تركت الطعام، تركت الطعام وأنت تميل إليه. المريض أيضا ترك الطعام، العمل الخارجي مشترك، ولكن المائز الفرق بينك وبين المريض أن هذا المريض نفسه تعاف، نفسه تزهد تتعالى وأنت تميل. بعض الناس تركهم للحرام كترك المريض للطعام، كيف المريض لا يشتهي، بعض الناس في مقابل الحرام هكذا. إذن في هذا الشهر المبارك نحاول أن نصل لهذه الدرجة، عندما نريد أن نفكر في الحرام. طبعا المؤمنون في شهر رمضان هم في أصفى درجة ممكنة، في شهر رمضان المؤمنون في أفضل أحوالهم من حيث التقرب إلى الله عز وجل، ولكن أقول وأرجع وأقول بأنه حاول في هذا الشهر أن يكون تركك للحرام من منطلق الزهد في الحرام. هذا البرنامج الأساسي في هذا الشهر المبارك. وبعد ذلك تجميل الليالي والأيام. البيت على كل حال إذا قام وصبغ واكتمل هذا البيت قابل للسكنة، ولكنه بيت فارغ. تؤثث البيت أثاث اللازم، سجاد وإضاءة، هذه درجة أرقى. الدرجة الثالثة أن تزين المنزل باللوحات الزيتية بالثريات بما شابه ذلك، تزيد المنزل جمالا. بعض الناس لا بيت لهم، أنفسهم، نعم أنفسهم كالبيوت الخريبة، وقد لا يكون بناء أصلا، أو قد يكون بناء ولكنه بناء نعم على شفا حفرة نعم من النار كما يقال. بعض الناس لهم بيوت ولكن بيوتهم بالحد الأدنى من الأثاث. بعض المؤمنين يصلي، يصوم، يخمس، يحج، لا أقل ولا أكثر، لا قيام ليل، لا لتلاوة القرآن الكريم، لا زيارة للمشاهد، لا انضباط في القول، لا مراقبة للفعل. هذا الإنسان بمثابة إنسان له منزل، ولكن هذا المنزل غير متميز. ولعله بعض الروايات تشير إلى أن أغلب أهل الجنة من هذا القبيل، الذين يودون الواجبات ويتركون المحرمات. الدرجات العليا لمن؟ لذلك الإنسان الذي زين نفسه. زين نفسه بأي شيء؟ بحلية التقوى. ولكن الله حبب إليكم الإيمان وزينه في قلوبكم. من مظاهر الزينة في هذا الشهر، ونحن في أوائل الشهر الكريم إخواني أخواتي، لا تنسوا تلاوة القرآن بشكل عام، ولكن في غير أوقات التلاوة، وأنت في الطريق إلى العمل، وأنت في الطريق إلى هذا المسجد، وأنت تتقلب على الفراش ولا يأتيك النوم، وأنت خلف إشارات المرور، حقيقة لعله في اليوم على الأقل ساعتين أو ثلاث، وأعمارنا ضائعة في حالة الانتظار، يعني في حالة لا عمل. بالمناسبة بعض الأخوان عندما يريد أن يصور صورة جماعية وفردية، وأنا لا أرغب كثير في ذلك، أقول من أسوأ ساعات العمر ساعة التصوير. إنسان يظل كالصنم، لا ذكر لا فكر لها ورد لحظات حتى يصور مثلا، وخاصة إذا كان المصور غير متقن يجعلك تنتظر دقيقة مثلا. المهم نحن في عندنا أيام وساعات من الليل والنهار، حقيقة يعني أقول على أفضل التقادير تتوقف ساعة العمر، لا هو خير ولا هو شر. من صفات يوم القيامة يوم الحسرة، يقال يوم القيامة تفتح صناديق، كل صندوق يمثل قطعة زمنية، افترض ثواني أو دقائق. صندوق فيه نتن ساعة المعاصي، صندوق فيه روائح طيبة مثلا ساعة الطاعات، أو فيه جواهر، ولكن أغلب الصناديق يبدو فاضية، لا خير ولا شر. إنسان جالس، إنسان يسوق سيارته، إنسان يفكر في تفكيرات متناثرة، هذا الإنسان أغلب الصناديق عنده فارغة. يوم الحسرة يقول يا ليتني ملأت هذا الصندوق بقطعة نعم ولو صغيرة من الجواهر. في شهر رمضان المبارك أقترح على نفسي وعلى إخواني وأخواتي أن نملأ هذه الصناديق بجواهر. من أفضل التلاوات في شهر رمضان، أنتم تعرفون القرآن، نعم ربيع القرآن شهر رمضان، ومن أغلى أو أعلى السور في القرآن الكريم سورة التوحيد. ثلاث سور من سور التوحيد ثلاث مرات نعم يوازي ختمة القرآن في غير شهر رمضان. لو أكثرت من تلاوة التوحيد في شهر رمضان، نعم ثلاث سور ختمة، وكل آية في ختمة القرآن في شهر رمضان رب العالمين يعطيك بإزائه ختمة، هكذا معروف. كل آية في شهر رمضان تقرأ بمثابة الختمة، ثلاث مرات سورة التوحيد بمثابة ختمة، يعني من قرأ التوحيد ثلاث مرات فكأنما ختم القرآن الكريم بعدد آيات الكتاب الكريم. ما عليك إلا أن تلهج بسورة التوحيد كاقتراح. نحن الآن في مقام تزيين المنزل، هذه زينة من الزين أن نلهج بسورة التوحيد. والآن ما أقوله ليس برواية ولا آية، ولكن تجربة العلماء كما تعرفون في عالم الطب، والهندسة قسم من تصرفات الطبيب أو المهندس من منطلق دراسته، وقسم من التصرفات من منطلق خبرويته. يقول هذا مو موجود في كتاب الهندسة، ولكن أنا أعتقد أن الأفضل هكذا. ولهذا عندنا بعض البنائين أو المهندسين لهم خبرة من دون شهادة جامعية، هؤلاء أفضل أكثر إتقان لعملهم من حملة الشهادات. ما أقوله من باب التجربة، يقول البعض منهم أن الذي يلهج بصورة التوحيد يلهج بشكل كثير، مثلا في اليوم 1000 مرة، 1000 مرة سورة التوحيد ليس بكثير، حتى في غير شهر رمضان نعم، وأنت في طريق العمل ذهابا وإيابا يكفي لأن تقرأ سورة التوحيد 1000 مرة. يقال والله العالم، هذا الكلام له ما يدل عليه، مو كلام جزافي، الذي يلهج بالتوحيد نعم يرجى أن يعطى مقام التوحيد، مقام الانقطاع إلى الله عز وجل، مقام معرفة أسرار الربوبية. مو دائما معرفة الأبحاث التوحيدية متوقفة على كتب العقائد، العقائد تعطيك البراهين الفلسفية الكلامية لكل علة معلول، كلام على كل حال كلام علمي ولكنه ناشف. الذي نعم يعرفك على عالم الغيب المعرفة الشهودية، المعرفة الإشراقية. لقمان الحكيم ليس بنبي ولا بوصي نبي، لم يدرس في مدرسة ولعله كان عبد أسود، ولكن سورة في القرآن باسم لقمان. أنا قلت في بعض المحاضرات أن القرآن الكريم نقل وصايا لقمان أكثر مما نقل من وصايا من؟ من وصايا النبي الخاتم. هل في القرآن الكريم أحاديث النبي؟ نعم. وإذ قال النبي لقومه وهو يعظهم، النبي الخاتم، ليس عندنا إلا آيات قليلة، ولكن وإذ قال لقمان لابنه وهو يعظه يا بني. القرآن الكريم ينقل وصايا لقمان، أهل البيت ينقلون وصايا لقمان. لماذا لقمان وصل إلى هذه الدرجة؟ لمعادلة بسيطة، يقول إذا عرف السبب بطل العجب. الذي جعل لقمان لقمان، هذه المعادلة بالإمكان أن تحققها أنت الجالس. ما قال لقمان صار نبيا فقال كذا وكذا، لو كانت الآية هكذا تقول نحن يائسون، نحن لسنا بأنبياء ولا نبي بعدي. إذا قال نعم لقمان صار وصيا فقال كذا، أيضا اليأس في محله. لو علق الأمر على دراسة طويلة، مثلا وإذ درس لقمان 1000 سنة إلا 50 عاما، درس مع نوح، صار تلميذا لنوح، وكان معاصر لنبي الله داود. لو درس عند داود عليه السلام 10 سنين أيضا تقول أين داود في هذه الأمة، لا أستاذك داود. ولكن لاحظ القرآن الكريم ماذا يقول، ولقد آتينا لقمان الحكمة ومن يؤت الحكمة فقد أوتي خيرا كثيرا. قضية إيتاء، مو قضية دراسة ولا قضية تخصص في جامعات وحوزات، ونعم قضية إيتاء. الإيتاء تارة مقابل شيء وتارة ليس مقابل شيء. مرة أنا أعطيك سيارتي ولكن بشرط أن تعطيني قيمتها، إذن هذا لا يسمى إيتاء، هذه معاملة. ومرة أعطيك الشيء بلا عوض، تعالى رب العالمين أن يتعامل. نعم ولقد آتينا لقمان الحكمة. إذن قضية هبة، قضية إيتاء. في آخر سورة الفرقان ماذا نقرأ؟ ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين. يعني يا ربي أنا أعترف أني فاشل في التربية، يا رب أنا ما عندي وقت أجلس مع عائلتي، يا ربي أنا على كل حال المدرسة، الكتاب، الانترنت، الفضائيات تغلبني، نعم تغلب جهودي، ولكن أنت يا رب هب لي من لدنك ذرية طيبة. هذا معنى الإيتاء هذه الليلة في ضمن أدعيتكم في جوف الليل. ما المانع أن تطلب من الله حوائج كبيرة؟ نحن فقط نعرف من الحور العين فزوجنا، ومن لحوم الطير فأطعمنا، ومن ثياب السندس والحرير والاستبرق فألبسنا، هذا جيد، ولكن هذه آثار. أنت أطلب المؤثر، أطلب السبب. ما المانع شاب في أول أيام المراهقة والبلوغ يرفع يديه بالقنوت، الملائكة تفرح به، ماذا يقول؟ يقول ربي أعطني شيئا من الحكمة كما آتيت لقمان. الآن مو لازم في صيغة أدبية راقية، ولو بلهجته العامية، أنتم تعرفون في القنوت على فتوى على الأقل بعض علمائنا يقول يجوز أن تدعو بغير العربية، إنسان بلغة أجنبية يقول يا ربي أعطني الحكمة، ما المانع من ذلك؟ ربنا هب لنا من لدنك نورا نمشي به في الناس. مشكلتنا اليوم الحيرة، الحيرة في تبني جهة معينة، الحيرة في انتخاب طريق في الحياة، الحيرة في الزواج، الحيرة في العمل، الحيرة في التعامل مع الآخرين، هل نقبل، هل ندبر، هل التفاعل مع الناس حسن أم التقوقع هو الحسن في هذه المرحلة؟ ما المطلوب مني؟ كله على كل حال ظلام في ظلام. ما الذي يخرجني من هذه الظلمات وهذا التخبط؟ هذا النور الإلهي وهذه الحكمة. تعرفون الحكمة، ماذا معنى الحكمة؟ أن تضع الشيء في موضعه، هذه هي الحكمة، والحكيم الذي يضع الأشياء في مواضعها. ورب العالمين نعم هو أحكم الحاكمين وأحكم الحكماء، أحكم الحاكمين بمعنى السلطنة والحاكمية، وأحكم الحكماء بمعنى وضع الأشياء في مواضعها. إذن ماذا كان قصدي من هذا الحديث؟ قلنا سورة التوحيد، أنا لما أتكلم وأتفرع أرجع للجادة الأولية حتى نكمل الحديث. إذن الذي يلهج بالتوحيد رب العالمين، نعم من الممكن أن يفتح له باب المعرفة الإشراقية. الآن التعابير ليس من المهم المصطلحات، اصطلاحات كثيرة في هذا المجال، المعرفة الإشراقية، المعرفة الشهودية، المعرفة التفضلية، المعرفة القلبية، المعرفة الربوبية، ما شئت فعبر، ولكن من الممكن رب العالمين أن ينظر إليك نظرة في ليلة. يا شباب المجلس، أنت أمامكم عمر إن شاء الله طويل، الكلام مع غير الشباب الذي بلغ من العمر ما بلغ، المقامات المالية يحتاج إلى جهد وإلى سنوات. الآن واحد في سن 60 ولا يملك لا بيت لا عقار لا أرض، الليلة ينوي أن يصبح تاجر، ممكن؟ الآن نقول له يا فلان طافاتك القطار، فكر في آخرتك. هذا الكلام للشباب المتخرجين. إذا أراد أن يصبح آية الله أو آية الله العظمى أو مرجع تقليد، الناس يضحكون عليه، يقول أنت في هذا السن 60 ولم تدرس في حوزة من الحوزات، الآن تريد أن تبدأ مشوار طلب العلم؟ هذا أيضا مأيوس منه. وهذا صحيح، المال، العلم، الوجاهة، حتى الزواج، حتى بعض المؤمنين يحب أن يتزوج في سن 70 أو 60، المجتمع لا يسمح له، يقول أنت لست في هذا الشأن. ولكن المقامات المعنوية من حسن التوفيق، كلمة حسن الحظ تعبير غير شرعي، من حسن التوفيق أن المقامات المعنوية لا يحتاج إلى زمان ولا إلى مكان ولا إلى مراحل، هي لحظة من اللحظات وإذا بالكيان ينقلب. هل من شاهد يقولون في كتب الفلسفة وغيره أدل دليل على إمكان الشيء وقوعه، تقول هل ممكن يكون هذا الأمر؟ وإذا كان واقع انتهى الموضوع. هل يمكن طفل في السن العاشرة يحفظ القرآن؟ ممكن أو غير ممكن؟ نقول إذا وجد الطفل ويحفظ القرآن هذا أدل برهان على ماذا؟ على إمكان الشيء. أعظم دليل على إمكان الشيء ماذا؟ وقوعه. أقول بأن أعظم دليل على ما أقوله الآن وجود عناصر خارجية، أمثلة خارجية في هذا التحول الجوهري، هذه الحركة الجوهرية التي يعبر عنها صدر المتألهين. على رأس هؤلاء من الذين تحولوا في لحظات في التاريخ كثيرون، على رأسهم الحر بن يزيد. الحر، أنا عندما أصل إلى تاريخ الحر وأريد أن أنقل شيئا من ماضيه يعلم الله لساني لا يطاوعني، أقول ما لي ولتاريخ الحر تاريخه السابق. علينا بوضعه الفعلي. علماؤنا كبار الشخصيات يذهبون إلى قبر الحر بن يزيد ويقولون بأبي أنت وأمي، أي فديتك بأبي وأمي، وشاء الله عز وجل أن تكون ثلاثة قبور متميزة لأصحاب سيد الشهداء. الشهداء كلهم في جانب، سيد الشهداء في جانب، هنالك ثلاثة قبور كتب الله لها التفرد، يزار مستقلا. على رأسهم أبو الفضل العباس عليه السلام بطل العلقمي. يعني الإمام زين العابدين عليه السلام ما كان بإمكانه أن يحمل جثمان عمه مع من معه، نعم، ويأتون به ويدفن إلى جانب قبر الحسين عليه السلام. اتفاقا كم من المناسب أن لو دفن العباس مع أخيه الحسين عليه السلام، كيف نزور أمير المؤمنين السلام عليك وعلى ضجيعيك آدم ونوح، ضجيعيك يعني دفنا معك، نقول السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى ضجيعيك علي الأكبر وأبو الفضل العباس. هل كان من مانع؟ والشيء لطيف، ولكن الله عز وجل أراد أن يكون للعباس عليه السلام معلما ومرقدا يزار. وسمعتم هذه الأيام بالحسابات الأقبار الصناعية، إخوان أنا بنفسي رأيت المسافة بين القبرين، بين قبر العباس عليه السلام وبين أخيه، كالمسافة تقريبا بين الصفا والمروة. الصفا والمروة من شعائر الله عز وجل، هذان المرقدان أيضا من شعائر الله عز وجل. الصفا والمروة جبلان، ولكن الحسين والعباس عليهم السلام، نعم، لسانان ناطقان، جبلان من جبال الشموخ الناطقة. على كل، نرجع وأقول كلامي في الحر. إذن العباس عليه السلام يزار مستقلا، حبيب بن مظاهر هذا الشيخ كبير السن الذي كان من حملة القرآن قتل مع الإمام عليه السلام، نعم، أيضا له مقام يزار لوحده. والثالث من هو؟ الحر بن يزيد، أيضا يزار زيارة مستقلة. ما الذي جعل الحر حرا؟ لحظات أراد أن يتغير، هل لي من توبة؟ إمام زمانه أمضى توبته، فتحول هذا الذي أرعب قلوب العلويات إلى من؟ إلى أقرب أصحاب الإمام عليه السلام. بشر الحافي، كنا في زيارة إمامنا موسى بن جعفر عليه السلام، الإنسان مناسب يقول يا أبا إبراهيم، يا موسى بن جعفر، أنت بنظرتك الولائية جعلت بشر يمشي حافيا. بشر كان له ما له، عندما جاءت الخادمة أو الجارية الإمام سألها صاحب البيت حر أم عبد، علائم المنكر في هذا المنزل. نعم، رجعت الجارية عندما نقل الحديث مع الإمام موسى بن جعفر، نعم، ما تمالك نفسه وركض حافيا، سمي بالبشر الحافي. إذن في شهر رمضان المبارك إخواني أخواتي نعمل فرصة لهذه الإشراقات اللحظية إن صح التعبير. الآن لا ننتظر ليالي القدر، ليالي القدر لها أحكامها قبل ليالي القدر اتفاقا، هنالك ليلتان مظلومتان في شهر رمضان، الليلة الأولى من شهر رمضان والليلة الأخيرة من شهر رمضان. الليلة الأولى الناس بعدهم مصدقة دخول الشهر وملتهية ببعض الأمور، وليلة العيد الناس عينهم على هلال العيد. يقال إذا أردت أن تعرف أن صومك مقبول أم لا فانظر إلى ترقبك لهلال شوال، إن كنت مشتاقا للعيد وللاستعجال بالعيد فاعلم أنك نعم متثاقل لهذا الشهر، إن كنت تود أن يكون الشهر كاملا 30 ليلة، لو أن إنسان في سفرة سياحية وخير بين 30 ليلة أو 29 ليلة أكيد يفضل التمام. إذن الليلة الأولى والليلة الأخيرة من شهر رمضان المبارك ليلتان من الممكن أن نصل فيهما إلى هذه نعم إلى هذا الانتساب الإشراقي إلى هذه المعرفة الشهودية. الفرق بين العلم، وصلنا إلى آخر الحديث، الإنسان الذي وصل إلى ما وصل من خلال البراهين، من خلال الدراسة، من خلال الأعمال الجوارحية، من الممكن أن تضعف همته في يوم من الأيام. معروف قصص عباد بني إسرائيل كما يقال ماركة مسجلة، بعض العباد من بني إسرائيل بعد عمر طويل كان يقع في فخاخ امرأة من النساء، لهم قصص عجيبة بني إسرائيل، نعم رب العالمين اختارهم على أهل الأرض وأنعم عليهم بما أنعم، ولكن كانوا يبيعون الأمور نعم بفومها وعدسها وبصلها، وبالعجل أخيرا استبدلوا إله موسى بالعجل، نعم وأين العجل من رب الأرباب. الشاهد إذا كان الكمال من وراء العبادة، من وراء الدراسة، ممكن في ليلة من الليالي في يوم من الأيام الإنسان تخونه همته. ولكن الإنسان الذي فتح قلبه على المعرفة، هذا الإنسان مستحيل أن ينصرف. أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير أو العكس؟ المؤمن إذا وصل لهذه المعرفة لا يمكن أن يتراجع. مثاله ذلك الذي كان في نعم في زمان النبي صلى الله عليه وآله وسلم، كان يخفق برأسه بعض الأوقات، منظر الإخوان في صلاة الليل منظر جميل، إنسان يسجد فينام في سجوده، رب العالمين يباهي الملائكة بهذا المنظر، جسمه في الأرض وروحه عندي، نعلم بهذا المضمون. هذا الشاب من شدة السهر والتعب نعم كان يخفق برأسه، صلوات الله على إمامنا عليه السلام، هكذا لعل في بعض العبائر يعتوره، كنوا معي جيدا نذكر الليلة بالمناسبة ولو في جملة صغيرة، إمامنا عليه السلام يعتوره مع سمرته صفرة من سهر الليل. إمامنا الحجة صلوات الله عليه نعم يجمع بين السمار والصفرة، نعم يعتوره أي يخالطه مع سمرته صفرة من سهر الليل. الإمام لونه أصفر من سهر الليل. على كل نرجع ونقول بأنه هذا الذي كان في زمان النبي كان يخفق برأسه، سأله المصطفى صلى الله عليه وآله وسلم كيف أصبحت؟ نحن نقول الحمد لله بخير وعافية، ولكن هذا الشاب ماذا قال؟ قال أصبحت بالله موقنا. يعني هذه المعرفة الشهودية، هذه المعرفة الإشراقية تحققت في وجودي. الآن العبارة لعل أيضا بهذا المضامين بصرت فأثبت، يعني يا غلام يا شاب أنت على مستوى جيد فأثبت، ابقى على هذه الحالة. وعلامة صدقه أن الذي يصل لهذه المعرفة الشهودية، البعض منهم يريد أن يكون مدرسا أستاذا صاحب طريقة، له مريدون وله كذا، ولكن هذا الشاب ماذا كانت أمنيته؟ أمنيته أن يرزق الشهادة. القلب صار نيرا بعوالم العوالم الإلهية، أراد أن يكلل هذا النجاح وهذا التوفيق بأن يريق دمه في سبيل الله عز وجل. هذه الواقع ديباجة، نعم، الليلة كلها مقدمة إلى الليالي الأخرى. إن شاء الله في الليالي القادمة نكمل الحديث حول الكمال الأنفسي. الناس يصومون بلا أن ندعوهم، ندعو الناس للصيام الذي يأتي إلى هذا المسجد المبارك وغيره. نعم هؤلاء، نعم إن شاء الله كلكم أصحاب قيام الليل ولو بالحد الأدنى. هذه صلوات الليل، صلاة الليل في شهر رمضان أمر بسيط، لأن الإنسان يقوم لأن يأكل، إنسان يستحي من الله عز وجل أن يكون على مائدة السحور نصف ساعة على الأقل، ولا يكون على مائدة صلاة الليل 10 دقائق. حقيقة الواحد يستحي أمام الدجاج نصف ساعة وأمام رب العالمين يوفر 10 دقائق. الكل يصلي صلاة الليل إن شاء الله، وإن خانته نفسه على الأقل 3 ركعات، ركعتي الشفع والوتر، هذا أضعف الأيمان كما يقال. إن شاء الله في الليالي القادمة نذكر معالم الكمال الباطني، وجعلنا محور الحديث كلام إمامنا زين العابدين وقرة عين الساجدين: ما خرج من غيرهم فهو زخرف، شرق أو غربا، لا تجد علما كهذا العلم الصافي. محور الحديث في الليالي المتبقية إن شاء الله دعاء مكارم الأخلاق، كيف نطبق هذه المضامين في حياتنا بمنه وكرمه. صلوات الله عليكم يا أهل بيت النبوة وموضع الرسالة ومختلف الملائكة. المؤمن عندما يأتي على مائدة الإفطار ويريد أن يأكل ويشرب، إخواني لا تنسوا هذه الأبيات ولو في بعض الليالي، لا أقول دائما. بعض الناس يغلب عليه العطش نهارا، عمله في الشمس، يرجع للمنزل لا يشتهي طعاما، ولكن ينتظر الأذان لكي يشرب شربة من الماء. تذكروا بجوعكم وعطشكم أولا، جوع يوم القيامة وعطشه، ولكن أيضا لا تنسوا ذلك الإمام الذي في يوم عاشوراء ماذا جرى عليه: حرارة الشمس في جانب، العطش في جانب، ما رآه من المصائب الكبار من فقد أعزته في جانب. صلوات الله عليك يا مولاي. هذه الأبيات تحفظونها جميعا، رددوا معي ولو في قلوبكم. أريد هذه الليلة أن نفتتح شهر رمضان برثاء الحسين عليه السلام. لا أنا أرثي، كلكم ترثي الحسين ولو تمتمة في القلب. شيعتي مهما شربتم عذب ماء فاذكروني، أو سمعتم بغريب أو شهيدا فاندبوني، وأنا الصبط الذي من غير جرم قتلوني، وبجرد الخيل بعد القتل عمدا سحقوني. من لم يرق قلبه إلى هذه الأبيات فليستمع باقي الأبيات: ليتكم في يوم عاشوراء جميعا تنظروني، كيف أستسقي لطفلي فأبوا أن يرحموني، ماذا عملوا وسقيه سهم بغيا عوض الماء المعين نادى يا قوم أما ترونه كيف يتلظى عطشا تنظرون إلى السمك خارج الماء كيف تتقلب يمينا وشمالا ابن الحسين الضامي حفيد رسول الله ابن بنت فاطمة ابن ولد فاطمة يتلظى يمينا وشمالا بينما الإمام يحدث القوم اختلف القوم فيما بينهم جماعة تقول اسق هذا الرضيع ما ذنب هذا الطيف وجماعة يقولون اقتلوا هذا الغلام وإذا باللعين ينادي يا حرب الله اقطع نزاع القوم كيف انقطع نزاع القوم لم يكلمهم وإنما وضع سهمه في قوسه بان عنق الصبي كأنه بريق فضة وضربه بسهم ذبحه من الوريد إلى الوريد من الوريد إلى الوريد وملاطف أهوى لتقبيل طفله تقبل منه السهم من قبل من حرى إله بدم المظلوم استحضروا حوائجكم وعلى رأس حوائجنا فرج إمام زماننا لعل في بعض الروايات أن المراد بدم المظلوم هو دم هذا الرضيع الذي ما قتل وقتل إلهي بدم الثلاث مرات بدم المظلوم بدم المظلوم بدم المظلوم وبالحسين الوجيه وجده وأبيه وأمه وأخيه وبالتسعة المعصومين من ذريته وبنيه اللهم عجل وليك الفرج والعافية والنصر واجعلنا من خيار أنصاره وأعوانه والمستشهدين بين يديه اللهم انصر من نصر الدين واخذل من خذل المسلمين اجمعنا على الهدى والتقوى اخواني هذه الليلة كما قلنا الليلة الأولى من شهر رمضان عادة لا يعرف قدر هذه الليلة نتوجه إلى القبلة شوي الأخوات خففون الإضاءة نقرأ دعاء مختصر 10 دقائق في استقبال شهر رمضان المبارك نعم توجهوا إلى القبلة جميعا لقراءة شيء من المناجاة مع رب العالمين أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم خير ما نناجي به ربنا هذه الليلة دعاء الفرج اللهم كن لوليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد وعجل فرجهم يا كريم هذه الليلة نستقبل الشهر الكريم بدعاء هذه الليلة المباركة عسى أن يرضى عنا ربنا. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم صل على محمد وآل محمد. اللهم قد حضر شهر رمضان، هذا دعاء الإمام الصادق عليه السلام. اللهم قد حضر شهر رمضان وقد افترضت علينا صيامه وأنزلت فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان. اللهم أعنا على صيامه وتقبله منا وسلمنا فيه وسلمنا من وسلمه لنا في يسر منك وعافية، إنك على كل شيء قدير يا رحمن يا رحيم. أيضا هذا الدعاء مروي عن إمامنا الجواد عليه السلام، نناجي ربنا بهذا الدعاء. اللهم يا من يملك التدبير وهو على كل شيء قدير، يا من يعلم خائنة الأعين وما تخفي الصدور وتجن الضمير وهو اللطيف الخبير. اللهم اجعلنا ممن نوى فعمل، ولا تجعلنا ممن شقي فكسل، ولا ممن هو على غير عمل يتكل. اللهم صحح أبداننا من العلل، وأعنا على ما افترضت علينا من العمل، حتى ينقضي عنا شهرك هذا وقد أدينا مفروضك فيه علينا. اللهم أعنا على صيامه ووفقنا لقيامه، ونشطنا فيه للصلاة، ولا تحجبنا من القراءة، وسهل لنا فيه إيتاء الزكاة. اللهم لا تسلط علينا وصبا ولا تعبا ولا سقما ولا عطبا. اللهم ارزقنا الإفطار من رزقك الحلال. اللهم سهل لنا فيه ما قسمته من رزقك، ويسر ما قدرته من أمرك، واجعله حلالا طيبا نقيا من الآثام خالصا من الآصار والأجرام. اللهم لا تطعمنا إلا طيبا غير خبيث ولا حرام، واجعل رزقك لنا حلالا لا يشوبه دنس ولا أسقام. يا من علمه بالسر كعلمه بالعلان، يا متفضلا على عباده بالإحسان، نسألك اللهم وندعوك باسمك العظيم الأعظم الأعز الأجل الأكرم. ختام الدعاء ننادي ربنا 10 مرات ونحن مستقبلون شهره الكريم، كلنا ضيوف الرحمن ونحن في بيت من بيوته. إخواني المؤمن عندما يدخل المسجد يدخل بيت ربه، ينتظر الضيافة من رب العالمين، فكيف إذا كان في شهر رمضان، وكيف إذا كان بعد مجلس أهل بيت النبوة، موجبات الإجابة كلها مجتمعة جميعا بصوت واحد: يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله يا الله.